يا راغبا في كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. إخواني وأخواتي، هذا هو الدرس 17 من سلسلة دروس الفقه في أكاديمية زاد في المستوى الرابع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الدروس وفي هذه الأكاديمية، وأن يجعلنا وإياكم جميعا ممن يتعاون على تعلم وتعليم العلم النافع. إخواني وأخواتي، كنا قد بدأنا في حلقاتنا الماضية حديثا عن الأصول التي ترجع إليها محرمات المعاملات، وهذه الأصول تعرفنا عليها ودراستنا لها مبني على أصل مهم وقاعدة مهمة، وهي أن الأصل في معاملات الناس الحل والإباحة حتى يرد عليها ما يحرمها. ثم تحدثنا عن أخطر أصول التحريم وأشده وأعظمه، ألا وهو قاعدة الربا. ذكرنا الربا وتحريمه وأنواعه وأشكاله وتطبيقاته المعاصرة. ثم نريد أن نرجع الآن إلى بيان أصل آخر من أصول تحريم المعاملات. قبل أن نبين هذا الأصل الثاني، نذكر فنقول إن من المهم معرفة أصول تحريم المعاملات، لأن الإنسان إذا عرف هذه الأصول المحرمة للمعاملات ينظر في أي معاملة، إن تحققت فيها فإنها تكون محرمة، وإن خلت هذه المعاملة الحديثة أو المعاصرة أو القديمة أيا كانت هذه المعاملة، إن خلت من جوانب التحريم هذه فمعنى ذلك أنها معاملة على أصل الحل والإباحة، قائمة على أصل الحل والإباحة. الأصل الثاني من أصول تحريم المعاملات الغش، والغش معروف معناه، وهو نقيض النصح، وصوره كثيرة ومتعددة. فمن صور الغش في المعاملات التطفيف في الكيل والميزان. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. إن التطفيف في الكيل والميزان خطيئة قديمة كانت في قوم مدين، أرسل الله سبحانه وتعالى إليهم النبي الكريم شعيبا عليه السلام، فأمر قومه وحذرهم، أمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له، وأمرهم بإيفاء الكيل، أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وفي الآية الأخرى قال: ولا تنقصوا المكيال والميزان، إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. إخوان الكرام، إن الغش له صور، سواء كان في البيع أو الشراء، أو كان في الإجارة، أو كان في الوكالة، أو كان في المشاركة، أو كان في المضاربة، صوره كثيرة التي تقع بين المتعاقدين والمتعاملين. ولا شك أن هذا الغش إذا وقع من أحد العاقدين فإنه يكون ممحقة لبركة ماله. وقد تهدد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغاش بقوله صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني، من غش فليس مني. من مظاهر الغش التي تحصل في عقود المعاملات البيع والشراء كتمان عيب السلعة، هذا أحد أوجه الغش. سوف نذكر الآن تطبيقات الغش سواء القديمة أو المعاصرة في عدد من أنواع العقود، وكيف يتحقق هذا الغش، وكيف يكون محرما في هذه المعاملة، سواء كانت المعاملة بيع أو إجارة أو وكالة أو مشاركة أو أيا كانت، عقود التي بين الناس كثيرة جدا، أو رهنا أو غير ذلك. فمن أمثلته أمثلة وقوع الغش في البيع والشراء: كتمان عيب السلعة. نفترض أن هذا البائع يعرف عيبا في سلعته ويريد أن يبيعها ولا يريد أن يظهر هذا العيب ليتحصل على ثمن أكبر وأعلى، فولو أظهر هذا العيب ربما انخفض ثمنه. نفترض أن الإنسان عنده سيارة ولكن مكينة السيارة مثلا أو هيكل السيارة أو الجربوكس السيارة وإن كان مثلا نفترض أن فيه صدمة، فيه عيب، فيه مشكلة، فلما عرض السيارة هذا على المشتري لم يبين هذا العيب، لم يبين هذا العيب، ومقصوده هو أن يتحصل على ثمنك. لو بين عيب السلعة هذه ربما أنها تباع بأقل، نفترض أنها بدون هذا العيب ستباع ب10,000، فلو بين هذا العيب ربما بيعت ب9,000. ففي واقع الأمر بكتمانه لهذا العيب يظن أنه قد حقق 1,000 إضافية، ربح 1,000 إضافي، ولكن في واقع الأمر هو أتلف ماله، وهذه 1,000 التي حصل عليها بهذا الفعل المحرم في واقع الأمر ما هي إلا محرقة لماله ومتلفة لماله ومذهبة لبركة ماله، نسأل الله سبحانه وتعالى العافية والسلامة. البيعان إذا صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. وهذا حديث نبوي شريف ينبغي لنا أن نضعه نصب أعيننا دائما في البيع والشراء. من الغش كذلك في تسعير السلعة النجش، وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، هذا نوع من أنواع الغش. لماذا؟ غرضه في هذه المزايدة أن يرفع السلعة، أن يرفع سعر السلعة، غرضه نفع بائعها أو غرضه الإضرار بمشتريها. فهذا الرفع بسعر السلعة ممن لا يريد شراءها نوع من التأثير على الأسعار الحقيقية والأسعار الطبيعية في الأسواق، كأنه نوع من التأثير الخارجي غير الحقيقي الوهمي بغرض نفع أحد العاقدين أو الإضرار بالعاقد الآخر. وهذا كذلك من المحرمات، وهو مندرج ضمن قاعدة الغش، هذا من المحرمات المنتشرة حقيقة في المزايدات. فنفترض أن هناك مزاد على هذه السيارة، وصل هذا المزاد إلى 10,000، ولكن أحد الحاضرين في هذا المزاد صديق للبائع فقال أنا مستعد لشرائها ب10,500، فالمشتري سوف يضطر لرفع السعر إلى 10,500. لماذا؟ لأن السعر قد وصل إلى 10,000، فهذا الناجش رفع السعر إلى 10,000 مثلا و500 أو 400 أو 300، فالمشتري سيضطر إلى أنه يرفع السعر إلى 10,600 أو 700 أو 800 حتى يحصل على السلعة. كان سيحصل عليها بدون هذا الناجش سيحصل عليها ب10,000، ولكن بسبب هذا الناجش لم يستطع الحصول عليها إلا بكلفة أعلى، 10,600 أو 10,700. فهذا نوع من أنواع الغش في المزادات. ومثل ذلك في المناقصات. المناقصة، نفترض أن المشتري عرض طلبا لشراء سلع بالمناقصة، فاستعد عدد من البائعين أن يوردوها له، هذا ب900 وهذا ب800 وهذا ب700، ف700 سيأخذها، فجاء ناجش وقال أزودك بها ب650، فسيضطر الأخير الذي كان سيأخذها سيورد السلعة أو سيأخذ هذا العقد توريد السلعة ب700، سيضطر إلى أن يقول 600، مع أن هذا الناجش لا يريد في واقع الأمر أن يورد السلعة. فهذا نوع من النجش في المعاملات ونوع من التأثير الوهمي وغير الحقيقي على الأسعار الذي حرمته الشريعة. فاصل قصير ونعود إليكم بعد هذا الفاصل. بشرى دنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. ما أوثق العلاقة بين العلم والعمل؟ العلم شجرة والعمل ثمرة، والعلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك، أي تنتفع به إن تلوته وعملت به، وإلا فهو حجة عليك. وإنما يراد العلم لأجل العمل. قال أبو الدرداء: لا تكون بالعلم عالما حتى تكون به عاملا. وقد ذم الله تعالى من لا يعملون بالعلم فقال: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. والعلم النافع يورث خشية الله. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن مسعود: ليس العلم بكثرة الرواية، ولكن العلم الخشية، والخشية تنير العقل. قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله، أي أن تقوى الله وسيلة إلى حصول العلم، فمن صدق العلم بالعمل كان قدوة للمتعلمين، ومن خالف فعله قوله كان من الممقوتين. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. بشرى دنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. نعود إليكم بعد هذا الفاصل ونتابع حديثنا معكم عن الغش وصوره وتطبيقاته. كل صورة يكون فيها نوع من الكتمان لعيب من العيوب، أو الكتمان لأمر من الأمور، أو تغيير الحقيقة، أو الإيهام بتغيير الحقيقة بشكل من الأشكال ضد النص. الغش هو ضد النص، فهذا نوع من أنواع الغش. لذلك حقيقة في واقع الأمر تطبيقاته وصوره كثيرة، ولكن يمكن أن نقول يجمعها حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه قال: الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فكونه حاك في النفس لا شك أن هذا دليل أن ثمة إشكالا استدعى هذا الكتمان، وهذا لا شك أنه يعني نوع من أنواع الغش الذي يكون له تأثير في شرعية المعاملة. نضرب بعض الأمثلة الأخرى غير مسألة النجش وغير مسألة كتمان عيب السلع. إنسان مثلا يقول البائع عند بيعه لهذه السلعة أنه حصل لي فيها الثمن الفلاني، ولم يحصل له هذا الثمن الفلاني، ولكن يريد أن يضطر المشتري لأن يرفع فوق هذا الثمن. فإذا جاء الشخص يريد أن يشتري مثلا نفترض أرضا، فيقول مالك الأرض أن هذه الأرض يعني قد حصل لي فيها سوم ورفضت هذا السوم، حصل لي فيها سوم مثلا ب100,000، فكأنه يقول لهذا المشتري أنه ارفع السعر فوق 100,000 والناس ترغب في هذه الأرض إلى 100,000. فنقول إن كان قد حصل بالفعل سوم بهذا المقدار فلا بأس، لكن إن لم يحصل سوم بهذا المقدار فلا يجوز للبائع أن يوهم المشتري بهذه الكلمة بأن ثمة راغبا من الناس أو أن الناس يرغبونها بهذا السعر. وهذه الكلمة في واقع الأمر هي نوع من النجش. من الإشكالات التي يفعلها أحيانا بعض المشترين أنه يقول للبائع إنني قد عرضت علي هذه السلعة أو مثلها عرضت علي ب50، وفي واقع الأمر لم تعرض عليه. هذا نوع من النجش، التأثير على البائع ليخفض سعر السلعة أقل من هذا المقدار. إن كان بالفعل قد عرض عليه بهذا السعر فالحمد لله ما في إشكال، لكن إن كان لم يعرض عليه فهذا نوع من النجش، أن يقول وجدت مثلها أو عرض علي مثلها أو عرضت علي هذه السلعة ب50 وأبيت. فمعنى ذلك أنه يقول خفض لي إياها إلى 40 أو إلى 45، وهذا كذلك فيه إشكال النجش، وهذا نوع من أنواع الغش إن كان بالفعل لم يحصل. وأما إن كان قد حصل وهو يحكي واقع حصل فضرورة من هذا لا إشكال فيه. هذه أمثلة للغش في عقود البيع والشراء. من الغش في عقود الإجارة مثلا والمقاولة، من الغش في من صور الغش في عقود المقاولات أن ينفذ المقاول تنفيذا رديئا، وهذا للأسف. لذلك نجد حقيقة أحيانا نجد بعض الطرقات أو بعض المباني ربما انهار، وبعض الطرقات ربما لم يوجد فيها تصريف للمياه، أو ربما بعض الكباري صار فيها تصدعات وانشقاقات. بسبب ماذا؟ بسبب الغش من المقاول الذي نفذ هذا المشروع. هذا لا شك أنه نوع من أنواع الغش المحرم شرعا. من أنواع الغش في الإيجارات أن الإنسان لا يؤدي العمل المطلوب منه على الوجه المطلوب والمتعاقد عليه، فهذا لا شك أنه نوع من أنواع الغش المحرم. من أنواع الغش في المشاركات، نفترض أن إنسانا دفع 1,000 دولار مساهمة أو مشاركة مع شخص آخر أو مع مؤسسة أو شركة. هذا الشخص الآخر الذي أخذ هذه الأموال ربما غش في هذه الشركة فلم يعطي صاحبه الذي شارك معه، لم يعطيه الأرباح كاملة أو نقص منها، أو ربما أدخل عليه في الشركة مصروفات أخرى زعم أنها من الشركة وهي ليست من الشركة أو لا تحتاجها الشركة فيما بينهم، أو ربما صرف منها بعض المصروفات لصالحه الشخصي. نفترض مثلا أن هذه الشركة كانت تقتضي سفرا لبلد من البلدان، مدة هذا السفر يوم أو يومين لأجل عقد اجتماعات فيه أو شراء سلع أو أيا كان. فهذا الشخص زاد على اليوم أو اليومين المطلوبة للشركة، زاد عليها نفترض يومين أو 3 أيام لأجل السياحة، هذا غرض شخصي. فالتكاليف الشخصية الداخلة في هذا لا يجوز له أن يحملها على شريكه، لأن هذه سياحة له شخصية، فيأخذ اليوم أو اليومين هذه من حساب الشركة، ثم اليوم أو اليومين التي يريدها للسياحة يأخذها من حسابه الشخصي. وأما تحميلها على الشركة كاملة فهذا نوع من أنواع الغش. من أنواع الغش كذلك في الوكالات أو التصرف لصالح الغير، وهذه يقع فيها للأسف بعض مندوبي المشتريات وبعض مندوبي المبيعات، ألا يتصرف لمصلحة موكله بل يغش موكله ولا ينصح له. كيف يكون هذا الموظف في شركة ما، مثلا نفترض أنه مندوب للمبيعات، فإذا ذهب يبيع سلع الشركة، نفترض أن هذه الشركة تصنع أقلاما، فذهب إلى مكتبة من المكتبات وقال: تشترون منا أقلام الشركة؟ فقالوا: نعم. كم سعر هذه الأقلام؟ فقال: نفترض أنه سوف نبيعكم مثلا الكرتون الذي فيه مثلا 100 قلم، كل قلم منها بريال مثلا، نبيعكم إياه ب90 ريال فرضا. فهذا هو، نفترض أن هذا هو السعر الحقيقي للشركة، ولكن نجد أحيانا حالات من الغش. كيف؟ يأتي مندوب المبيعات للشخص المشتري ويقول له: اشتر هذه السلعة بسعر، واكتب في الفاتورة سعر أغلى، وسوف نعطيك حصة من هذا الثمن. فيدفع المشتري، نفترض أنه 100 ريال، ولكن في المقابل يأخذ مندوب المبيعات عمولة إضافية أو هدية إضافية أو مالا إضافيا، يأخذه ممن؟ يأخذه من الشخص الذي اشترى السلعة. لماذا؟ مقابل مثلا أنه حصل على تخفيض معين، أو مقابل أي شيء من الأمور. هذا لا شك أنه من المحرمات، من غش مندوب المبيعات. نفس الشيء أحيانا مندوب المشتريات. السلعة هذه، نفترض أن الشركة هذه تريد مشتريات، نفترض أنه بلاستيك خام أو مواد خام أو حديد أو أيا كان، فيذهب مندوب المشتريات إلى البائع الذي سيبيع هذه السلعة الخام لشركته. طيب، فمندوب المشتريات مأمور أن يحصل أفضل الأسعار لشركته، هذا هو الواجب عليه شرعا. لماذا؟ لأنه متصرف لصالحهم، ولأنه موظف عندهم. نفترض أن هذا المندوب ذهب إلى البائعين الخارجيين وقال لهم أنه نحن نرغب أن نشتري مثلا طن من الحديد، فقالوا: طن الحديد قيمته $1,000 أو $2,000 أو $10,000. فقال لهم: اكتبوا في الفاتورة مثلا $11,000، زيدوا 1000، وهذه $1,000 اجعلوها لي أو اقتسموها بيني وبينكم. فالآن هذا المندوب، مندوب المشتريات، سيلزم شركته بأن تدفع بدل مثلا $10,000، سوف يلزمهم بأن يدفعوا $11,000. هم واثقين فيه، وأتى لهم بفاتورة قيمتها $11,000، فالشركة تظن أن هذا يعني هذه القيمة، قيمة طن الحديد، وأن هذه هي القيمة الحقيقية والكلفة الحقيقية عليهم، فدفعوا $11,000. في واقع الأمر لما دفعوها للطرف البائع لأجل توريد يعني الحديد المطلوب، نجد أن هذا الطرف البائع سوف يأخذ قدرا من المبالغ هذه ويجعلها لمندوب، ويجعلها لمندوب المشتريات الخاص بهذه الشركة. لماذا؟ لأنه غش شركته وجعلها تشتري هذه السلعة بأكثر من سعر السوق، بأكثر من سعر السوق. هذا نوع من الغش المحرم شرعا. فاصل قصير ونعود إليكم إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والناس معادل، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. من هنا حق للمرأة أن تسعى للتفقه في الدين وتعلم الضروري من أحكامه، فتصحح عبادتها وتقوم بمسؤوليتها تجاه زوجها وأولادها وأهل بيتها ومجتمعها. وينبغي للمرأة أن تبدأ بفروض الأعيان، فتتعلم الطهارة والصلاة والصيام وما يخصها من أحكام كالحيض والحمل والرضاعة وغير ذلك. فإذا أرادت عبادة أو معاملة وجب عليها تعلم أحكامها، كأن تريد الحج فتتعلم أحكامه، ويتوفر لها مال فتتعلم كيف تخرج زكاته، وتاريخ الأمة زاخر بالعالمات الفقيهات، ويأتي على رأسهن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. قال عروة بن الزبير: ما رأيت أحدا أعلم بشعر ولا فريضة ولا أعلم بفقه من عائشة. ومنهن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية. قال القاسم بن محمد للزهري: عليك بعمرة بنت عبد الرحمن، فإنها كانت في حجر عائشة. قال: فأتيتها فوجدتها بحرا لا ينزف. ومنهن فاطمة بنت علاء الدين السمرقندي، كانت فقيهة عالمة، وقد بلغ من فقهها أن والدها كانت لا تأتيه الفتوى إلا وعرضها عليها وسمع رأيها بها، فكانت الفتوى تخرج وبها توقيعان، توقيعه وتوقيع ابنته. حفظت فاطمة كتاب أبيها المسمى تحفة الطالب، والذي شرحه الكاساني في بدائع الصنائع، ففرح به علاء الدين وزوجه ابنته فاطمة. فقال الفقهاء: شرح تحفته وزوجه ابنته. وبعد زواجها من الكاساني استمرت الفتوى تخرج من بيت أبيها السمرقندي بتوقيعه وتوقيع ابنته فاطمة، وانضم إلى توقيعهما توقيع ثالث جديد هو توقيع زوجها الكاساني. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. نعود إليكم بعد هذا الفاصل ونتابع حديثنا معكم عن هذا الأصل العظيم المهم من أصول المعاملات، ألا وهو تحريم الغش في المعاملات. كنا قد توقفنا عند بعض صور الغش، وذكرنا صورة الغش الواقع عند مناديب المشتريات أو مناديب المبيعات. فمندوب المشتريات المفترض أن يكون حريصا على تخفيض السعر إلى أكبر درجة، أقل درجة ممكنة لصالح شركته ومن وكله، حتى لا يعد غاشا له. في المقابل مندوب المبيعات ينبغي أن يحصل على أن يعظم سعر المبيعات لصالح شركته. فنفترض أن مندوب المبيعات ذهب إلى قوم يريدون يشتروا هذه السلعة، فالسعر الطبيعي لها مثلا 100 ريال أو 90 ريال، فقال: أنا مستعد أني أخرج لكم فاتورة من الشركة ونبيعها لكم باسم الشركة ب80 ريال، ولكن 10 ريال الإضافية أو 20 ريال الإضافية التي كنتم ستدفعونها للشركة اجعلوا نصفها لي ونصفها لكم توفيرا لكم. هذا محرم عليه، يأكل في واقع الأمر يأكل سحتا ويأكل حراما، لأنه هو الآن وكيل عن الشركة في البيع. إذن وكيل الشركة في البيع ينبغي أن يعظم الأسعار لشركته، وكيل الشركة في الشراء ينبغي أن يخفض الأسعار لشركته وأن لا يغش شركته لا في البيع ولا في الشراء. وقل مثل هذا الأمر في الوكالات التي تحصل بين الناس. نفترض أنني وكلت إنسانا ليبيع سيارتي، عليه أن يبحث عن أفضل سعر لسيارتي. من صور الغش أن بعض الوكلاء هداهم الله لا يبحث عن أفضل سعر لصالح موكله، وإنما يبحث عن مصلحته هو ويغش موكله. هذا لا شك أنه نوع من أنواع الغش. ما هو الحل في هذا الموضوع؟ الحل في هذا الموضوع أن يبين، فيقول: يا موكلي، ترى أنا بعت السيارة وهذا الشخص المشتري أعطاني هدية لي، في واقع الأمر أنا ما استحققتها إلا لأجل أني وكيل عنك في بيع السيارة، فهل تأذن لي بأخذها أم أعطيك هذه الهدية، أم أعطيك هذه المكافأة، أم أعطيك هذا التخفيض؟ هذه قضية حقيقة أيها الإخوة، للأسف أن هذا المظهر من مظاهر الغش انتشر انتشار كبير عند كثير من الوكلاء في البيع أو الوكلاء في الشراء أو مناديب البيع أو مناديب الشراء أو غير ذلك. من مظاهر الغش كذلك التي تنتشر أن الإنسان يظن به أنه ناصح وأنه مؤتمن على نصيحته، وهو في واقع الأمر له مصلحة خفية لا يعلمها هذا الشخص الذي استنصحه. كيف؟ مثلا نفترض أن شخصا ما اتصل عليك وقال يا فلان هل تعرف لي مثلا محاميا جيدا؟ هل تعرف لي مثلا عيادة طيبة؟ هل تعرف لي مقاولا جيدا؟ فقال أنا حقيقة أدلك على هذا المحامي أو هذا المقاول أو هذه العيادة، اذهب إليها. فذهب إليها وتعاقد معهم. هذا الشخص الناصح أو الدال على هذه العيادة أو على هذا المحامي أو على هذا المقاول قد اتفق مسبقا أو لاحقا مع هذا الطبيب أو المقاول أو المحامي، قد اتفق على أن أي شخص يأتي من طرفه فإنه سوف يأخذ عليه عمولة قدر 500 ريال أو 500 دولار أو 1000 ريال أو أيًا كان. هذه العمولة في واقع الأمر لا تحل له. لماذا؟ لأن الشخص الذي اتصل به اتصل مستشيرا مستنصحا، لم يتصل بك لكونك سمسارا لذلك المحامي أو المقاول أو العيادة، وإنما اتصل بك يظن أنك ناصح له، ولم يظن بك أنك صاحب مصلحة مع تلك العيادة. فنحن نقول لهذا الشخص الذي كان يظن نفسه سمسارا أو جعل نفسه وكيلا، أفصح للشخص الذي اتصل بك وقل له أنا حقيقة أدلك على هذه العيادة أو على هذا المقاول أو على هذا المحامي، وترى أنا لي مصلحة معه، فلي مصلحة معه واعتبر شريك معه أو سمسار له ولي عمولة. لماذا تقول هذا الكلام؟ حتى يعرف هذا الشخص الذي اتصل بك واستنصحك، يعرف أنك صاحب مصلحة فيستشير غيرك كذلك، يعرف أنك لست في طرفه ولست معه، وإنما أنت تمثل طرف البائع المقاول المحامي الطبيب، أنت مسوق له. أما كونك واقف معه في طرفه وتقدم له النصح وفي واقع الأمر لك مصلحة خفية مع هذا المحامي أو الطبيب أو العيادة أو المقاول أو غيره، هذا لا يجوز شرعا، وهو نوع من أنواع الغش. لو قال لنا قائل كيف المخرج من هذه المسألة؟ نقول المخرج أنك تبين له وتقول ترى له أنا سمسار مع الطرف الآخر، فأنت اسألني واسأل غيري كما سألتني وقارن بين أسعارنا، وسوف تجد أن هذا السعر الذي قدمنا لك سوف تجد سعر ممتاز وجيد، هذا لا مانع منه شرعا في هذه الحالة. نفس الأمر لو أن إنسانا اتصل بشخص آخر وقال له مثلا عندي تبرع أريد أن أتبرع به لجمعية خيرية أو لعمل خيري، فقال له إذن أنا أدلك على الجمعية الفلانية أو على العمل الخيري الفلاني، نقول في هذه الحالة ما دمت أنت دالا له وناصحا له وهو لا يظن بك إلا أنك ناصح له من جهته ومن طرفه، فإنه يحرم عليك حينئذ أن تأخذ أي رسوم أو عمولات أو غيرها من هذه الجمعية أو غيرها. هذا نوع من أنواع الغش لهذا الذي استنصحك وسألك. لابد أن تبين، لابد أن تبين لمن سألك أو استنصحك إما أنك تكون معه ولست صاحب مصلحة، وإما أن تقول له ترى أنا صاحب مصلحة مع هذا الشخص الذي أدلك عليه واعتبرني من طرفه، وقارن بين السعر الذي أقول لك وبين السعر غيري، وقارن بين هذه الجمعية وغيرها من الجمعيات، وقارن بين هذا العمل وغيره من العمل. هذه قضية مهمة، لذلك اصطلحت النظم المعاصرة اليوم على تسمية مثل هذا الإشكال بتضارب المصالح، وتضارب المصالح داخل في الغش. من صور الغش كذلك في الشركات أن يكون أو يقوم أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو مديري الشركة بالتعاقد مع جهة له فيها مصلحة دون الإفصاح لشركائه ولمن معه بأن الملاك الذين يملكون هذه الشركة، دون الإفصاح لهم بأنه صاحب مصلحة مع الجهة الأخرى. هذا كذلك من الأمور المحرمة التي تدخل في الغش. كيف المخرج من هذه الحالة؟ نقول المخرج منها أن يفصح لهم فيقول لهم أنا صاحب مصلحة في الجهة التي تتعاقدون معها، فلذلك لا تأخذوا قراري ولا رأيي لماذا؟ لأنني صاحب مصلحة مع الجهة الأخرى، وقيموا هذه الجهة وانظروا إليها كغيرها من الجهات دون أن أتدخل أنا في هذا القرار. فإن كان سعر هذه الجهة أفضل من غيره فاتخذوا القرار بالدخول معها، وإن كان سعر جهة أخرى أفضل فاتخذوا القرار بالدخول معها دون الدخول مع الجهة التي أمثلها. إذن هذا نوع من أنواع تضارب المصالح الذي يدخل في الغش المحرم شرعا. هذه أمثلة وتطبيقات للغش تدخل في البيع والشراء والإجارة والشركة والمضاربة والوكالة والنصح والرهن وغيرها من العقود. ينبغي لنا إخواني أن نعرف هذه القاعدة النبوية الشريفة: الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فلنحرص على البيان والصدق، فإنه علامة البركة بإذن الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن صدق وبين بورك لهما. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في أموالنا وأعمالنا وأعمارنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.